فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول قل نحمل فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا والذين آمنوا صفا تجري من تحتها الأنهار والذين صدق الله.